أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين صفات المنافقين ومآلهم. يبين صفاتهم ليتجنبها المسلم، ومآلهم ليحذره ويعتذر به قبل أن يفوت الأوان. يحلفون، الواو للمنافقين، يحلفون بالله لكم. ليش يحلفون لكم؟ لماذا؟ ليرضوكم. هؤلاء المنافقون أمرهم عجيب، لأنهم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبا ولا أوسع بطونا ولا كلام بطال، فسمعهم بعض المسلمين وهم قالوا لا، ما هو صحيح هذا، ما قلنا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يعني هما أحق شيء أن يرضوه الله ورسوله، منكم أنتم ومن الرأي العام ومن شيء، فالأولى أنهم يخلصون ولا يحاولوا أن يجعلوا الأمور كلها بالظاهر والدعاية والحلف والأعذار الباردة، ما يصلح. يحلفون يعني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، الواو للمنافقين، بالله أعظم ما يحلف به، ولذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. والأيمان أربعة، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران على الراجح. والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، هذا يكفر، والله ما فعلت، والله لقد فعلت، الصحيح أنها لا تكفر، لأنه لا يخلو من أن يكون يظن أنه صادق فبان غير صادق، هذا يمكن من لغو اليمين، أو يكون كاذب فهو غاموس أيضا لا يكفر. والأيمان هي فيها تعظيم لله وفيها تثبيت وترضية المنكر، لأن اليمين إذا سمعه الطيب صدق صاحبه، لأنه لا يظن أن الطيب يحلف بالكذب. لذلك نهى الله عن الحلف بالأيمان الكاذبة، وأن نجعل الأيمان بالله مانع من أن نعمل الخير، وأن نروج السلعة بالحلف الكاذب، كل هذا نهي عنه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الأيمان بالله حائل بينكم وبين فعل الخير. ولذلك من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واحد يقول والله لا أقترض أحدا مالا، والله لا أشفع لأحد، كيف تجعل اليمين بالله مانع لك من الخير؟ كفر عن اليمين. ولذلك لما قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح، من بنت خالته لما دخل مع أهل الإفك قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم، على أصح التفاسير ولا يأتل أي ولا يحلف أو لا يقصر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أقول ديننا جميل جدا، وبعدين تعاليم رائعة الحقيقة. إذن يقول جل وعلا يحلفون هؤلاء المنافقون بالله، لأن الحلف لا ينعقد إلا بالله، وهم فاهمون لكنهم ضالون. أن الحلف لا يكون إلا بالله، فهم قال يحلفون بالله لكم، يحلفون لأجلكم، ما هو لأجل تعظيم الله ولا لأجل. بعدين قال ليرضوكم، لترضوا عنهم وتصدقوهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك إن كانوا مؤمنين، فليكن منهم إرضاء لله ولرسوله، كما قال هناك في سورة النور قل لا تقسموا طاعة معروفة خير، طاعة حقيقية أفضل. هنا الله ورسوله أحق أن يرضوه. من الحلف لهؤلاء، ولذا مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلن. مهما الإنسان مهما اختفوا وضللوا عليهم ألف طريق تعرفوا، يعني كل إناء بالذي فيه ينضح. فلذلك لا ينفع إلا الصدق، لا ينفع إلا كان يمشي عدل بعدين ينجو، أما اللي يراوغ ويلفلف يجد بعدين الطريق مسدود أمامه. لذلك لا ينفع إلا الصدق. هؤلاء المنافقون كم استفادوا، كم ردعوا عنهم من شيء، لكنهم في النهاية يكشفون. ذلك أضر ما يضر الإنسان الكذب، أضر ما يضر الإنسان أن يكون لا وجهين. ما الإسلام ما يرضى. ولذلك يعني الذي يكون في هذا لا تقبل شهادته، الكذاب الدني الوضيع في أخلاقه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته ليش؟ إلا العدل. وأشهدوا ذوي عدل منكم يرويه عدل، غير العدل لا تقبل شهادته. لذلك كل الضعف ينجبر إلا ضعف الكذاب لا ينجبر مهما كان، سوء الحفظ ينجبر، الإرسال ينجبر، الاختلاط ينجبر. التدليس ينجبر، لكن اليكذب لا ينجبر. يعني هذا في مصطلح الحديث أغلب الضعف ينجبر إلا الكذب لا ينجبر أبدا. لو جمل ألف طريق فيها الكذابين لا ينجبر أبدا. ذلك كل الداء أشد الكذب. المسلم لا يكذب. هؤلاء المنافقون أعوذ بالله يعني بصراء بالكذب. مع الأسف أنه الآن تنبت نابتة بين المسلمين هي منافقة، لأن المنافق من كان زنديقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يكون منافق في غير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ يسمى الزنديق. المنافقون الآن هم الزنادقة. كيف الزنادقة؟ واحد يقف على إيش؟ على الأثير ويقول لك هذا ظلم. كيف المرأة يورث الرجل أكثر منها؟ هذا على طول زندقة. كيف الله قال لذكر مثل حظ الأنثيين؟ كيف الله أنتم أعلموا أم الله؟ الله الجبار اللي خلق الكون أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. طيب كيف تقول على الأثير وأمام الناس هذا ظلم للمرأة؟ الرجل له يعني مثل مال المرأة. هذا حق، هذا تشريع الله. إن الحكم إلا لله وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. إذن الذي يقول هذا هو زنديق، لأن هذا لا يقبل، هذا تشريع الله. وبعدين ما هو قابل للنقاش. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ولأبواه الثلث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن سواء كان أخ مع أخته مع أختين أو ابن أو زوج مع وزوجة أو إيش، أب مع أم، كله إيش. ولذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال إيش نصيب مما اكتسبوا وللنساء. والاعتراض على شرع الله يوديكم في جهنم. ولكن نفتح لكم باب ما أردتم تجدونه واسألوا الله من فضله. تشريع رائع، حكمة. ما لكم مال شرع الله، ما لكم مال حكم الله، ولكن الله كريم وقادر. ما تريد طع الله واسأله يعطيك إياه. واسألوا الله من فضله، لا تعترضوا على الله. لكن ما أردتم قل يا رب يا رب، استقم وادعوا الله يعطيك ما تريد. فسبحان الله، تشريعات عجيبة. فهنا يقول جل وعلا يحلفون بالله لكم، تحلف المنافقون للمسلمين لكم للمسلمين لكي يرضوكم، لكي يزول ما في قلوبكم لهم من الكراهية والبغض نتيجة للأخطاء التي تظهر أحيانا وتنبع من أفعالهم الدنيئة. والله ورسوله حق أن يرضوا، والأولى أن يرضوا الله ورسوله ويعملوا بالدين، لأن الله لا تخفى عليه خافية ورسوله ينزل عليه الوحي. فأنتم بدل من أن تقسموا لهؤلاء وتحلفوا لهم وتحاولوا رضاهم، أصدقوا مع أنفسكم، زيلوا ما في أنفسكم من الأمراض ومن الريب. والله أراد أن يرضوا إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين فالأولى أن يفعلوا ذلك. وهذا فيه تحميس وتحفيز وتهيج لاتباع هؤلاء للمؤمنين. طبعا أجاركم الله، هذا سبب دائما الذي يمنع من الاستقامة محبة المال والجاه. إذا استقرأنا وعملنا استبيان سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمننا الآن، ما سبب النفاق نرجو الله السلام والعافية، سببه محبة المال والجاه. عبد الله بن أبي بن سلول جاء الإسلام وأهله يعملون له الخرز ليجعلوا له قلادة القيادة، فلما جاء الإسلام وأصبحت القيادة للنبوة شرق من ذلك وما قبل الإسلام. فلما كثر الإسلام استحى ونافق. أبو طالب سيد الوادي وابن أخيه يتيم رباه شرق من أن يتبع ابن أخيه يتيما رباه ويكون نبي وسيد عليه ويترك دين الأشياخ والآباء. وقال عند نقطة الصفر لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله، جاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أثاروا فيه نخوتيش حنا نخوت الآباء والأجداد، حتى قال في آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب. وكان يعرف حقيقة أنه رسول الله بدليل قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. بعدين إيش؟ لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة ترك دين أباه واتبع ابن أخيه يتيما لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذا رأينا في الآن المنافقين والمنحرفين الذين يظهرون الكفر في الجرائد والمجلات وفي القنوات وفي المواقع، إذا رأينا هؤلاء نجد واحد يحب الشهرة، يحب أن يذكر، أو يحب فلوس، يحب مال، لا يعملها إلا واحد من الاثنين. وانظروا من أظهر هذا، شوف سلمان رشدي هذا أو نسرين، لأن الغرب إذا كان في واحد من المسلمين تافه وأظهر الكفر إيش يرفعوه يجعلوه إنه، وأصلا لا يمكن يكفر من المسلمين إلا واحد متخلف، متخلف عقليا، لأن الدين يدعو لأمور ما يمكن يعني يتركها إلا إنسان لا عقل له. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله وربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أدلة وبراهين لا يسمعها من له أدنى عقل إلا قال آمنت بالله. إذن الذين ينافقون الآن ويظهرون الإلحاد بثوب مبطن هذا سبب المال والجاه، يريد مالا أو جاها. ولذلك حري بنا أن نهتم بقنوات جادة، حري بنا أن نهتم بقنوات جادة. أولا تعرض الإسلام عرضا قويا بعيدا عن التشنج وعن التعصب وعن مصادرة آراء الآخرين إن كان لها أدلة ومقبولة في الشرع. الأمر الثاني أن يكون عندنا نوع من الحلم والأناة مع الآخرين حتى نبلغهم الحق بطريقة يقبلونها، لأن كثير من المسلمين يكون اللي بينهم شيء خفيف لكن مجعول العقبات إيش في الطريق حتى لا يتفاهمون، لأنه لا يوجد شيء أنفع للمسلمين من الوحدة ومن التقارب، ولا يوجد شيء أضر على المسلمين من الخلاف والتنافر. فلذلك أكبر أسباب القوة عندنا أن تكون لنا برامج جادة للتفاهم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الإسلام كل من كان في المدينة تفاهم معه، يهود، كفار، مسلمون، منافقون، كل من كان في المدينة عمل معه مش مفاهمة بالطريقة التي تمكن. منافقون قالوا لا إله إلا الله قبل منهم، والله يقول في الدرك الأسفل النار. اليهود قبلوا الصلح قبل منهم، المسلمون وجعلهم يد على من سواهم هناك، والذي يظهر شيء يؤخذ به. قبائل اليهود نقضت العهود أخذت جزاءها. المنافقون أظهروا ما عندهم أخذوا جزاءهم، والذي استتر بما عنده يأخذ جزاءه يوم القيامة. المتقون والمسلمون أخذوا جزاءهم، ومن خالف منهم أخذ جزاءه أو غفر له ربه. إذن كل واحد يأخذ جزاءه. فالتفاهم ضروري جدا، لذلك لا بد من التفاهم حتى يعيش المجتمع عيشة سليمة، وحتى يبقى متماسكا، وحتى لا يكون فيه ظلم. ولذلك لا بد من التفاهم، والإسلام دين يدعو إلى التفاهم. أول ما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن الله هو الذي خلقكم وأمركم ونهاكم، فاتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت، قال فأتوا بالسورة. تحدي سافر، إقناع، إنصاف، دعوة إلى جمال. أنا جئت بكتاب وقلت إنه من ربي وأنتم كذبتم بي، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك أعلى شيء، فأتوا بمثله. فإن عجزتم ولم تستطيعوا فصدقوني واعلموا أني مرسل من عند الله، وأن المكذب بي له النار، فاتقوا النار. هذا الكتاب. لذلك هؤلاء هنا تبين لنا صفات المنافقين حتى نحذرها ونتجنبها، وحتى نعلم من هم على انحراف، لندعوهم وننقذهم إن استطعنا، أو على الأقل نبتعد عن هذه الطريق حتى لا نذهب معهم في الضلال. ثم خوف هؤلاء قال ألم يعلموا، ألم أمز استفهام، ولم حرف نفي وجزم وقلب، والهمزة الاستفهام همزة إنكار، ولم للنفي، والهمزة كأنها إنكارية، فيكون الكلام كأنه اعلموا أو علموا، يعني لم تجعل المضارع ماضيا تقلبه وتنفي الكلام وتجزم. قلب تجعل المضارع ماضي، ونفي أن الكلام منفي، وجزم تجعل المضارع مجزوم. ألم يعلموا معناها علموا أو وعرفوا وأيقنوا أنه من يحادد الله، حاده يحاد، وهنا يحادد فك الإضغام، ويجوز أن لا يفك، بمعنى شاقه وعاده وبغضه. الله هو المعبود بحق، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إذن هذا فيه تخويف، وفيه ترهيب، وفيه الوعيد الشديد. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يباغض الله ورسوله، ولم يقبل شرع الله، ولم يلتزم أوامره، ويبتعد عن نواهيه، ويتبع نبيه، وقد حاده وباعده وعاده، فأن له نار جهنم يعني له، يعني كأنها ملك له لدخوله وملازمتها له. تقول السرج للدار للفرس والباب للدار. الشيء إذا لازم الشيء يقال له هو له، فإن له نار جهنم، يعني كأنها ملك له، مسكن وملك له يلازمها خالدا فيها لا يخرج عنها. ذلك الخلود والنار. الخزي، الخزي هو الذل والهوان والطرد والاحتقار. أخزاه إذا أذله وأهانه وأوقع عليه العقوبة مع عدم الاحترام، مع الازدراء العظيم الكبير. ولا يوجد شيء في الدنيا أكبر خسارة من أن الإنسان يعطيها الله العقل ويعطيه العمر ويبين له طرق الخير وطرق الشر، وفي النهاية يضيع رأس العمر ويدخل جهنم. أكبر خسارة أن يدخل الإنسان النار. كيف ذلك؟ قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. كل إنسان له منزل في الجنة ومنزل في النار، والله أكرم الإنسان وأعطاه العمر وأرسل له الرسل وجعل له موارد يفهم بها، عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وجعل له السمع والأبصار والأفئدة ليشكر ربه، فيترك فلا يقبل قول الرسل ولا يستمع ولا يقرأ ولا يصلي ولا ينتبه، وبعدين يمشي فإذا مات، فإذا هو ما عمل خيرا قط، فيخسر بيته في الجنة ويخسر أهله ويكون في غابة من النار، كما قال لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. ثم بين الشريحة التي انتبهت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، واحد اثنين أربعة خمسة، عاقل غير عاقل، حجر شجر إنسان. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. اجتنبوا الطاغوت الشرك والكفر وطاعة غير الله بأن يعبدوها وأنابوا ورجعوا إلى الله لهم إيش؟ البشرى، لهم الخبر الذي تتغلق أسارير وجوههم به لما فيه من المنفعة والخير. ثم قال فبشر عبادي، أي عبادي لا عباد الشيطان، لا عباد الهوى، لا عباد الدرهم، لا عباد الشهوة، عبادي فبشر عبادي، لا عباد الشهوة، لا عباد الدرهم، لا عباد الشيطان. الذين يستمعون، شوف لاحظوا مع اهتمام الاستماع، الذين يستمعون. كثير من الناس ما عنده استعداد ليستمع لا درسا ولا خطبة ولا محاضرة ولا نصيحة. إذا أردت تستمع يقول لك يا أخي وفر عليك، معروف اسكت. طيب من أين تأتي الهداية إذا كان لا يستعد للاستماع؟ من أين تأتي الهداية؟ لأن هذا أكبر مورد للإيصال للقلب، الأذن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها من أكبر أسباب الضلال عدم استعمال موارد العلم في النفع. هذا أكبر كوارث تأتي للناس. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. نرجو الله السلام والعافية. الذين يستمعون القول يستمعون بعدين فيتبعون ماذا أحسن. يأمر بأن تبر بوالديك فلا تقل لهما أف. يأمر بالصدقة، يأمر بالعفو وأن تعفو أقرب للتقوى، يأمر بالإحسان على كل الشرائح التي تخالطها. الشرائح التي تخالطها تسعة كلها أمر الله بالإحسان إليها. دين آية، آية في الجمال. وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسان. تسعة كل الشرائح التي تعاملها أمر دينك بأن إيش؟ بالإحسان إليها. فالذي ينتبه ويعد العدة ينجو ويكون قدوة في الخير، والذي لا ينتبه روح. إذن يقول هنا جل وعلا إذن اعلموا وأيقنوا أنه من يباغض ويشاقق الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. الخلود يقال للمكس الطويل، ولكن في أدلة كثيرة كثيرة على أن الكفار لا يخرجون من النار. وما ورد عن بعض السلف أن النار يأتي عليها زمان ولا يوجد فيها أحد، هذه درجات النار أو دركات التي لعصاة المسلمين، لأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. بعض الناس يعمل ذنوب كثيرة ولكن يكون عنده لا الإيمان يخرج من النار. الرجل الذي قال إن قدر الله علي فسيعذبني فأخذوني واحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في يوم شاك، فلما فعل قال الله للبحر أتي بما عندك وللبر، قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. الخوف اللي في قلبه من الله هو اللي جعله قال له غفرت لك. الرجل الذي قتل 100 نفس غفر له. لكن الذي يموت على الكفر لا يغفر له. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا هذا خالدين فيها لابثين فيها أحقاب، حقب بعد حقب بعد حقب بعد حقب، وما هم منها بمخرجين. كلما نرجو الله السلام والعافية. فلذلك العاقل يحذر من النار، يحذر. وأكثر شيء يدخل الجنة هو الإيمان والخلق الطيب. قل آمنت بالله ثم استقم. وأكثر ما يوبق هو مداومة المعاصي وعدم الخوف والاستهتار الذي يسخر من المسلمين ومن الإسلام ومن الصلاة ومن الزكاة، ويسخر ممن يخاف الله. هذا الذي على خطر، الخطر الذي يسخر من المتقين. أما الذي إذا ابتلي يسأل الله العافية ويمشي هذا إن شاء الله مآله طيب، لكن مشكلة من يقارف المعاصي ويسخر من أهل الطاعات. ولذلك لما قال الله لأولئك لما دعوه النجاة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. جاك دق المسكين، شوف عنده دق المسكين مثل التيس، يقول لك أيوة يسخر من الدين. طيب الذي يريد أن يسخر من الدين يمنع نفسه من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت، الموت الموت الذي تفرون منه. إن أجل الله إذا جاء، إذا ما فيه إلا الاستقامة. ما دام الموت لازم، ما عندك إلا تستقيم، في حساب وفي جنة ونار وفضائح وكرامة. الواحد في الدنيا كان ضخم وعنده هيئة عجيبة، ويوم القيامة لا وزن له عياذا بالله، لأنه أسرف على نفسه في الدنيا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا عنده شيء. ذلك جزاؤهم جهنم. يأتي الإنسان الكان نحيل وضعيف وحالته حالة، فإذا هو يزن آلاف، كما مر الرجل قال ما تعدون هذا فيكم، قالوا حري إن خطب أن يزوج وإن خطب أن يسمع له. قال هذا ما قال هذا لا يسمع له ولا يزوج. قال ملء الأرض من من من ذاك أو من هذا خير من هذا، هذا الذي لا يسمع له ملء الأرض من ذاك خير منه هذا، لأن هذا على دين وعلى علم وعلى صلاح. لذلك القضية ما هي بالأجسام ولا هي بالمال، قضية بالإيمان، قضية بالعمل. ابن مسعود لما رأوه على الشجرة ضحك الصحابة، قال عمر يقول كنيف من علما. ابن مسعود كان نحيف ولكنه كان ميزانه كبير، لأنه كان علامة وصاحب دين وخلق وإيمان. فلذلك لا نغتر في الدنيا، ينبغي لكل واحد منا لا تغره الدنيا، ويهتم ويبتعد عن مسلك النفاق. ما هو لازم واحد ما في قلبه يقوله، لكن يخلص أي عمل يعمله يعمله لله، يحاول أن تكون أعماله لله. وبعدين الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أما الذي يعمل بغير الله فلا يجد عند الله الأجر. من أشرك معي غيري تركته وشركه. طيب ما الذي يجعل الإنسان يخلص؟ لأن الإنسان مركب من الشهوة ومن الضعف ومن محبة المال ومحبة الذكر ومحبة الرفعة ومن حظوظ النفس. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يبتعد عن الرياء وعن يعني هذه الأمور؟ أول شيء دعاء الله، ادعوني أستجب لكم. ثاني شيء النشاط في أعمال الخير في وقت غيابك عن الناس، حاول أنك إذا غبت عن الناس تنشط في الخير. ثالث شيء أن تعلم أن أجرك لا يمكن أن يعطيكه كاملا إلا الله، أما غير الله فعاجز أن يعطيك أجرك، والعاقل يشتغل لمن يعطيه إيش الأجر. الناس الآن لو تشتغل لأي إنسان لا يمكن يعطيك الأجر كامل. لماذا؟ لأن جزء من الأجرة ينبغي أن يكون على الإخلاص، جزء من الأجرة للعمل وجزء من الأجرة ينبغي أن يكون على الإخلاص وما في النفس، هذا لا يعلمه إلا الله. فالله هو اللي يعطيك الأجر كامل على عملك، على عملك، على عملك وعلى ما في قلبك. أما غير الله فلا يعرف ما في القلب حتى يعطيك الأجر كامل عليه. قد تكون تشتغل وتتمنى أن العمل لا يصلح فأنت خائن، وقد تكون تشتغل وتتمنى أن العمل يكون طيب. ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا ضمن، لأن المسلم لا بد أن تكون بواطنه سليمة، لأنه أخاف إذا لم تكن بواطن المسلم سليمة فإيمان ناقص عنده مشكل. فلابد الإسلام أن يتابع البواطن حتى تكون سليمة، وحتى الإنسان لا يغش بقلبه ولا يريد للناس إلا ما يريد لنفسه. وهذا من أقوى تماسك للمجتمع، وتحابب وتآلف. لأن يعني الإنسان إذا خاف الله أحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ونصح لهم في غيبتهم، ورد عنهم وسترهم وجعلهم كنفسه، فكان ذلك سببا في إيصال الخير له وفي حفظهم من المضارهم. إذن يقول جل وعلا: يحذر المنافقون، يخاف أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، يخاف المنافقون بأن تنزل عليهم سورة تنبئهم، تخبرهم بما في قلوبهم، لأن قلوبهم مليئة بالشك والنفاق والشتم والطعن والوشاية والغيبة، تعبانة قلوب المنافقين، مجمع للقاذورة، تعوذ بالله. بخلاف المسلم فإن قلبه مجمع للخير. يحذر، يخاف المنافقون أن تنزل، بأن تنزل عليهم سورة، أي سورة، سورة تنبئهم، تخبرهم بما في قلوبهم من النفاق ومن الكذب ومن الكفر. ثم قال لهم: قلوا استهزئوا، قل لهم استهزئوا على سبيل يعني التحذير، استهزئوا، اصبروا أو لا تصبروا، استهزئوا، هذا تحذير وتخويف. إن الله مخرج ما تحذرون، مبين وموضح ما تحذرونه مما في قلوبكم، وستفضحون به في الدنيا والأخرى. إذا لا ينجي إلا الصبر، ما فيه إلا الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أرسل عليا ينادي في الموقف بأربع كلمات، إحدى الكلمات: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلذلك الذي يريد الجنة يؤمن، الذي يريد الجنة يبتعد عن المعاصي، الذي يريد الجنة يكابد الطاعات، الذي يريد الجنة ينهى نفسه عن الهوى، الذي يريد الجنة يبذل من ماله ووقته لدينه ولأمته. لا بد لمن يريد الجنة أن يبذل الثمن. إن الله اشترى، الذي يريد الجنة يدفع الثمن. ما هو معقول واحد يأخذ الثمن والمثمن، ما حصل هذا. إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله موضح ومبين ما يخافون أن يظهر مما في قلوبهم من النفاق والغش. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم، بعضهم قال كلام، وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال لهم: لم تقولوا كذا وكذا، ولم تشتموا الإسلام والمسلمين، ولم تقولون هذا الكلام الذي لا ينبغي؟ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، نقطع عنا عناء الطريق. نخوض، الخوض هو الكلام، يجي ويمشي غير الذي يقطع الماء كأنه خاضه، تكلم ما يهمه. ولذلك قالوا إن الورع إذا أراد أن يتكلم يسكت، لا يكون بليغا، لأنه يخاف أن يقول كلاما خطأ. والبليغ دائما ينطلق في الكلام، فالورع دائما يخاف إذا أراد أن يتكلم يتعتع، لأنه يخاف أن يقول كلام غير صحيح. ما قالوا نخوض ونلعب، نتكلم بكلام هزل غير جد. فقال لهم جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذا لا يقبل، نخوض ونلعب، نتكلم ونهزأ، ما أن جادين. فرد عليهم أبي الله فالعبوا بالله وتهزأوا بالله وآياته القرآن ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمور ما هي قابلة للهزأ ولا للعب أبدا. لذلك العلماء قالوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. أيوة، عند بعض العلماء كمالك لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل، فإن تاب بينه وبين الله. والرجل الصحابي الأعمى الذي زوجه كل ليلة تسب النبي فنهاها بالأثر، بعدين في ليلة أخذ معولا واتكى عليها وقتلها، قالوا ترك، قال هذه كل ليلة تسبك وبعدين نرهاها فلم تفعل. ذلك قالوا ساب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسخر بالدين، والذي في أمور بعض العلماء يقول لا تقبل صاحبها، لا لا لا يستتاب، يقتل ويترك أمره إلى الله. وبعض العلماء قالوا كل إنسان عمل يعني جريمة إذا تاب تاب الله عليه ولو من الكفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد حرف تحقيق، كفرتم خرجتم من الإسلام بعد إيمانكم الذي زعمتموه بعد إظهار هذا الكلام وهذا القول. لا تعتذروا قد كفرتم. ولذلك الإنسان يحذر من الكلام، يحذر. هذا الذي يوبق أغلب الناس، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم؟ لا، حصائد ألسنتي. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا أو ما بين المشرقين. وقال للرجل أوصيني، قال له أمسك عليك هذا. لذلك نرجو الله السلام والعافية، لا تعتذروا. الاعتذار هو أن يحاول المخطئ أن يعالج الخطأ بمداواته، إما بالكلام الطيب أو بالتوبة أو بإرجاع، يعني أن يعتذر. ولذلك ذنب الخطأ الاعتذار. ولذلك قالوا من أحسن الاعتذار اعتذار الهاشميين، زوج مهاني والثاني اللي هو حكيم الذي يقول الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا نقتل ولا ينكي عدوي مشهدي ففررت منهم. يعني يعتذر عن فراره، قالوا هذا الاعتذار جميل. وكذلك الثاني زوج مهاني إن لما عذب الله تنصر وذهب فاعتذر أيضا بأبيات جميلة. فالاعتذار هو معالجة ومداواة الخطأ السابق، بأن يقول إنه لا يعود لهذا وأنه يرضي صاحب الخطيئة التي أخطئت عليه. فإذا كان للدين يتوب إلى الله وينوي أن لا يعود ويقلع في الحال، وإذا كان في الناس فيرد المظلمة ويحاول أن يعالجها بالإكرام وبال يعني إظهار أنه يعتذر، يعني لا يعود لمثل هذا. إذن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بما قلتم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن هيأنا لبعض منكم الإيمان فإن البعض منكم عياذا بالله أشقياء يموتون على الكفر، لأنهم خلقوا للنار. إن نعفو عن طائفة منكم بأن أصلحت وكانت كتبت من أهل الإيمان نعذب طائفة بأنها كتبت من أهل الشقاء، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، كانوا كافرين خارجين عن طاعة الله كاسبين للمعاصي وللكفر. والحق أن الشقي من شقي في بطن أمه. ولذلك لما استشكل الصحابة ذلك قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلى آخر الآيات قال جفت الأقلام وطويت قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا نحن لا نعرف ما الذي كتب لنا، لا نعرف ما الذي كتب لأحدنا، لكن نعرف أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وكريم، فنسأل الله التوفيق ونعمل ونبتعد عن الاستهزاء وعن موارد العطب، وبالأخص كبار الذنوب، لأن كبار الذنوب هذه مشكلة. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بعدين الله قال إن ربك واسع المغفرة، ربنا كريم واسع المغفرة لمن يخافه، لمن يتأمل، أما لمن يستهتر ويسخر من المتدينين ويسخر من الدين ويسخر من المصلين هذا خطر عليه. نسدد ونقارب ونعلم ونعمل، وما أردناه يعطى لنا. أول شيء ينبغي أن نعطيه الوقت العلم، لا بد من العلم، لأن العمل بدون علم رياء وبدع واحتقار للآخرين، عبادة بدون علم رياء وبدع واحتقار للآخرين. الإنسان إذا عبد الله بدون علم حتما يأتيه الشيطان ويضلله، وحتما يأتيه ويدخله الرياء، لأنه ما عنده حصانة. الذي يجعل الإنسان عنده حصانة هو العلم. العلم هو الذي يجعلك إذا داك الشيطان وقال لك أنا الله تقول اخسأ يا لعين. الشيطان يأتي للإنسان في النوم ويقول له أنا الله افعل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويأتي بتشريعات. وكثير من الناس الذين عندهم انحراف سببه إتيان الشيطان لهم ويقول لهم أنا الله، ويأتي الشيطان ويقول له أنا الرسول افعل كذا لا تفعل كذا، وتأتي كل يوم يأتيه الرسول ويقول لك أنا دائما مع الرسول. هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يقول لك صلي بعد العصر لأنه قال لا صلاة بعد العصر. الرسول لا يقول لك صلي بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس قيد رمح. الرسول لا يقول لك تهجر أمك ولا تهجر أبا. الرسول لا يقول لك تعادي جيرانك، لذلك يأتيه يقول لك لا تكلم أباك اتركه، شوف جارك هذا لا تسلم عليه. يقول الرسول جاني ويقول لي لا أسلم على جاري. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجارس. فلذلك يعرف يعني إملاء الشيطان بأنه دائما الذي يدعوك للشيطان يكون يخالف السنة، ما يدعوك لشيء أبدا السنة. ولذلك كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. انظروا إلى أنا إلى ما يأمر بها الله، قال يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يرفعن جلابيبهن. في العالم كله الآن شوه المرأة إلى الركب، الرجل يقول نصف الساق، قال لا إلى تحت الكعبة. قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال حرمت البيع وأحللت الربا. لذلك كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين شيء الشيطان يعكسه، لأنه يقول إن الشيطان لكم عدو. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالذي يحمي هو الدين. كثير ممن الناس يتعبدون يقول يأتينا الرسول يقرأ لا منام. كيف يأتيكم يقرأ لا منام وهو انتقل إلى الرفيق الأعلى وانتهى وفي حياة برزخية حي في قبره؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. يقول لك يرى يقرأ لا منام، كيف هذا؟ بعدين هذا فتح باب لا يعلمه إلا الله. لذلك ينبغي لنا أن نتعلم ونعمل لننجو ونكون قدوة في الخير. نتعلم، أول شيء العلم، العلم هو اليحني. قال الخطيب البغدادي في كتابه القيم: الفقيه والمتفقه نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. الذي يبيت قائم أفضل منه من يبيت يقرأ نوافل العلم التي قد تحتاجها الأمة. فنرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هل الحديث الذي فيما معناه أن تراب المدينة شفاء صحيح أم ضعيف؟ الذي أعرف حديث ضعيف: غبار المدينة شفاء من الجذام، هذا حديث ضعيف. أما الثاني فلا أعرفه حديثا. نعم. ما الفرق بين العقود المقررة أي المش من صفات الله؟ هذا سؤال غير مكتوب، خطأ. هل يشترط لمن تاب من كبيرة من الكبائر أن يطهر نفسه بالحد كالزنا أم يتوب ويستغفر؟ يتوب ويستغفر ولا يخبر بنفسه. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ماعز لما جاء للنبي التفت عنه قال له: لعلك قبلت، لعلك لمست. ثم قال له: أبيك جنون؟ قالوا: لا. قال: اذهبوا به وارجموا. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، وإن امتلأ قلبه من الإيمان وأراد أن يتطهر فذلك له، لكن يستر نفسه ويسأل الله العافية ويتوب ويجعل هذا بينه وبين ربه، لأن الله غفور رحيم، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا جاء للإمام لازم يقيم عليه الحد، لأن الحدود إذا وصلت إلى الإمام وثبتت تقام، ما هي مثل التعازيم. فلذلك من أشاء شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يتجاهر. كلكم معافى إلا المجاهرين. المجاهرة خطيرة بالذنوب. الواحد يعمل الذنب في الليل ويستره الله، وفي النهار يقول فعلت وفعلت. هذه جريمة وجريمة، فعل الجريمة والإخبار بالجريمة. أي واحد يفعل ذنب لا يخبر به ويتوب إلى الله ولا يظهره، ويستر نفسه، لأن الله يستر عليه. الإنسان إذا ذكره الناس بالخير الله يرحمه. قال وجبت، وقال وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه. فذلك ينبغي للمسلم أن لا يظهر إلا الخير، وأن يستبطن الخير كمان، كما أنه يظهر الخير يستبطن الخير، يكون يفرح بعمل الخير الباطن كما يفرح بإظهار الخير. ولذلك الإنسان يظهر الخير لأن الخير طيب، ولأنه يريد أن يحفظ عرضه، ويعمل الخير في خفية حتى يأخذ درجته الكاملة، لأنه إذا عمل خير في خفاء ما يمكن يكون فيه رياء ولا فيه سمعة ولا فيه شيء. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على أن يقتطع جزءا من أعماله لا يراه إلا الله. كل عنده صلاة، صوم، صدقة، ذكر، استغفار، كل شيء يأخذ منه شيء يخليه سر زي صدقة السر. إذا فكل جزء من الأعمال يأخذ شيء منه ويعمله ولا يدري أحد عنه إلا الله، هذا يكون لك رصيد يوم القيامة، عند يوم لا ينفع مال ولا بنون، فإذا هو عندك رصيد. أما أغلب ما يعمل أمام الناس الله أعلم بحاله. ذلك أحدنا يمكن إذا جاءه سائل فإذا كان لحاله يعطيه ريال أو خمسة، إذا كان أمام الناس ربما يزيد مشكلة، يصلي فإذا رأى الناس ربما يزيد الركوع والسجود، هذه مشكلة. لا بد أن الواحد لا يهمه في الناس، يعود نفسه على أنه لا يخافش إلا الله، لا يريد إلا الله، لا نقول للناس كلام سيء، لا نأذي الناس، نعملها معاملة طيبة لكن لا نشتغل لها، لا نشتغل لربي. إذا جاء ناس أو دخلت ركوعه هو سجوده هو، إذا جاء الناس أو لم يروني صدقتي هي. هذا الذي يكون كذا ما يهم أعماله يظهرها أو يخفيها. قال إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم أفضل، لأنه أبعد مما ينقص الأجر. هل يجوز أكل لحوم الخيل؟ نعم يجوز، الخيل حلال، وإن قال إمام دار الهجرة أنه لا يؤكل. إمام الهجرة قال أن الخيل لا تؤكل بدليل الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فالخيل يجوز أكلها على المذهب الراجح، لأن الله قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فمعرض الامتنان قرن الخيل مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا يؤكلان إجماعا، الحمير والبغال محرمة كلهم بالإجماع، الحمير الإنسية والبغال. أما الخيل فمالك يقول لا تؤكل، لكن النصوص القوية أنها تؤكل، لأن في حديث صحيحة صريحة أنها تؤكل. نعم، هذا الذي يظهر الله أعلم. يقول أنا أريد أعمل أكثر من عمرة، الحوض أول عمرة لي. جزاك الله خير، لكن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف، بعضهم يقول الحج أكثر من 100,000. كان خلق عجيب وجاء من كل جيل، ما عرف أن شخصا اعتمر من التنعيم إلا عائشة. فالعمرة من التنعيم جائزة، لكن الصحابة على كثرتهم وعلى حرصهم على الخيل عدم تسابقهم للعمرة من التنعيم يدل على ما لا يدل على أن فضليتها أنقص، لأن لو كانت فيها فضلية كثير وهم هنا لورد أن كل الموقف اعتمروا، لكن ورد أن اللي اعتمر عائشة، هذا يدل على الجواز، لكن عدم فعل الناس مع كثرتهم يدل على ما لا أن الإنسان إذا أراد أن يعتمر لو يأتي للمدينة ويصلي فيها ويعتمر مما لا من الحليفة تمام، يأتي لمكة ويعمل عمرته ويأتي للمدينة ويصلي في هذا المسجد الذي تشد له الرحال ثم يعتمر من الحليفة هذا تمام. أما يأتي بعمرة من التنعيم ما نقدر نقول له لا يجوز، لكن أجرها أقل والله أعلم. المولود الذي يولد في المستشفى ولا يعرف عنه شيء وتبناه شخص كيف يسجله؟ هذا الإنسان ينبغي أن يحتاط في جهتين، الجهة الأولى ينبغي أن لا يأخذه إلا بنية خالصة أن هذا إنسان مسكين أشد من اليتيم، النقيط أشد من اليتيم. اليتيم له أصل وله أهل، النقيط وضع صعب. فأنت إذا أخذته تمتثل، ثاني شيء تحاول أن ترضعه زوجك أو ابنتك حتى يكون بينك وبين وش محرمية. ذلك الشيء أن تسجل أن هذا ليس له علاقة بك نسبا، وإنما أخذت حسبة لله وجعلته معك، وهذا لأجل أن تحميه وتحضنه حتى يقوم، لأنه نفس في ضياع. أما إذا لم تعمل هذا لا تقربه، لأنه إذا لم يكن محرم الأولاد هذه كارثة، وإذا لم تجعله من أولادك هذه كارثة. من انتسب لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولاده. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإذا قام الإنسان بهذه الأمور هو مأجور، فإذا لم يكن لا يقوم بها يتركه لغيره. نعم. ولا يأخذه فيكون يجعله من أسرته وهو ليس منها، أو ينسب له ما ليس منه، وهذا كله لا ينبغي. نعم. هل يجوز أن نعتمر عن والدتي وهي حية ولكن كبيرة في السن ولا تستطيع العمرة وهي خارج البلد؟ يجوز، ولكن أجر، لأن العمرة عن الحي خلاف الأولى جائزة، ولكن لك الأجر ولها إن شاء الله أجر وفيه رضاها ولا يضر، لكن تعتمر عن نفسك قبلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.